باب ما جاء في الإحجام عن الجواب إذا خفي على المسؤول وجه الصواب. قال الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. فإذا سئل المفتي عن حكم نازلة فأشكل عليه وهناك من هو عارف به، لزمه أن يرشد السائل إليه ويدله عليه، كما أخبرنا علي بن القاسم بن الحسن البصري قال: حدثنا أبو الحسن علي بن إسحاق المادرائي قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري وعلي بن إبراهيم يعني الواسطي، واللفظ لعلي بن إبراهيم. قال: حدثنا يزيد هو بن هارون عن الحجاج عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت: سل عليا فإنه أعلم مني بهذا، وقد كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسألت عليا فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 أيام ولياليهن، يعني للمسافر، وللمقيم يوما وليلة. فإن لم يكن هناك من يستفتى غيره لزمه الإمساك عنه وترك الجواب فيه ما لم يتضح له، فإن الله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أخبرنا علي بن أحمد بن إبراهيم البزاز البصري قال: حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود قال: حدثنا زهير عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن جبير عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي البلدان أشر؟ قال: أي البلدان شر؟ قال: لا أدري. فلما أتاه جبريل قال: أي البلدان شر؟ قال: لا أدري حتى أسأل ربي تبارك وتعالى. فانطلق جبريل فمكث ما شاء الله ثم جاء فقال: يا محمد، إنك سألتني أي البلدان شر، وإني قلت: لا أدري، وإني سألت ربي تعالى فقلت: أي البلدان شر؟ فقال: أسواقها. أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزقوية قال: أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال: حدثنا شريك عن عطاء بن السائب عن أبي البختري قال: قال علي: ما بردها على الكبد إذا سئل الرجل عما لا يعلم أن يقول: الله أعلم. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال: حدثنا سعدان بن نصر قال: حدثنا معمر بن سليمان عن عبد الله بن بشر أن علي بن أبي طالب سئل عن مسألة فقال: لا علم لي، ثم قال: وأبردها على الكبد، سئلت عما لا أعلم فقلت: لا أعلم. أخبرنا علي بن أحمد المقرئ قال: أخبرنا محمد بن الحسين الأجري قال: أخبرنا أبو أحمد يعني هارون بن يوسف التاجر قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: قال عبد الله: أيها الناس، من علم منكم علما فليقل به، ومن لم يعلم فيقول: لا أعلم، والله أعلم. فإن من علم المرء أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم. وقد قال الله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن محمد بن عبد الواحد الهاشمي قال: حدثنا علي بن إسحاق بن محمد البختري المادرائي قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري قال: حدثنا يعلى هو بن عبيد الطنافسي قال: حدثنا الأعمش عن شقيق قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن، رجل مؤدي حريص على الجهاد، يعزم علينا أمراؤنا في أشياء لا نحصيها. فقال: ما أدري ما أقول لك، إلا أن قد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعلنا ألا نؤمر بشيء إلا فعلناه، وما أشبه ما مضى من الدنيا وما بقي إلا الثغب، شرب صفوه وبقي كدره. إن العبد لن يزال بخير ما اتقى الله، فإذا حك في نفسه شيء أتى رجلا فشفاه، ويم الله ليوشكن ألا تجدوه. أخبرنا ابن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله العمري عن نافع قال: جاء رجل إلى ابن عمر يسأله عن شيء فقال: لا علم لي بها. ثم التفت بعد أن قف الرجل فقال: نعم، نعم ما قال ابن عمر، سئل عما لا يعلم فقال: لا أعلم. وقال يعقوب: حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن أمر فقال: لا أعلمه. ثم قال: نعم ما قال ابن عمر، سئل عن أمر لا يعلمه فقال: لا أعلمه. أخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا ابن درستوية قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن عثمان قال حدثنا عبد الله، وأخبرنا الجوهري قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسماعيل بن العباس الوراق وأبو عمر محمد بن ابن العباس بن حيوية الخزاز قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن قال أخبرنا ابن المبارك قال حدثنا حيوة بن شريح قال أخبرني عقبة بن مسلم أن ابن عمر سئل عن شيء فقال: لا أدري. ثم أتبعها فقال: أتريدون أن تجعلوا ظهورنا لكم جسورا في جهنم، أن تقولوا: أفتان ابن عمر بهذا. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا هارون بن سليمان الأصبهاني قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أبو هلال عن مروان الأصفر قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن شيء فقال: لا أدري. فلما ذهب الرجل أقبل على نفسه وقال: سئل ابن عمر عما لا يعلم فقال: لا أدري، ونعم ما قال ابن عمر، لما لا يدري لا أدري. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن بكران الفوي بالبصرة قال حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا عمر بن عصام قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: العلم ثلاثة: كتاب ناطق، وسنة ماضية، ولا أدري. أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقري قال أخبرنا محمد بن الحسين الآجري قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال: كان مالك يذكر قال: كان ابن عباس يقول: إذا أخطأ العالم أن يقول لا أدري فقد أصيبت مقاتله. سمعت أبا الحسن محمد بن أحمد بن عمر الصابوني يقول: حدثنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا إبراهيم الحربي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال حدثنا مالك بن أنس قال: سمعت ابن عجلان يقول: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. أخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا ابن درستوية قال حدثنا يعقوب قال حدثنا زيد بن بشر قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس أنه سمع عبد الله بن يزيد بن هرمز يقول: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه من بعده لا أدري، حتى يكون ذلك أصلا في أيديهم يفزعون إليه، إذا سئل أحدهم عما لا يدري قال: لا أدري. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: لأن يعيش الرجل جاهلا خير له من أن يفتي بما لا يعلم. أخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا ابن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال: سئل القاسم يوما فقال: لا أعلم. ثم قال: والله لئن يعيش الرجل جاهلا بعد أن يعلم حق بعد أن يعلم حق الله تبارك وتعالى عليه خير له من أن يقول ما لا يعلم. وقال يعقوب: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: سئل القاسم يوما عن مسألة فقال: لا أدري. ثم قال: ما كل ما تسألون عنه نعلم، ولو علمنا ما كتمناكم، ولا حل لنا أن نكتمكم. أخبرني أبو الخطاب محمد بن علي بن محمد الجبلي الشاعر قال: أخبرنا عبد الوهاب بن الحسن الكلابي بدمشق قال: أخبرنا محمد بن خريم العقيلي قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا مالك قال: أتى القاسم أمير من أمراء المدينة فسأله عن شيء، فقال القاسم: إن من إكرام المرء نفسه ألا يقول إلا ما أحاط به علمه. أخبرنا أبو سعيد الصيرفي قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: حدثنا هارون بن سليمان الأصبهاني قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوانة. وأخبرنا أبو إسحاق البرمكي قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن خلف بن بخيت الدقاق قال: حدثنا عمر بن محمد بن عيسى الجوهري قال: حدثنا أبو بكر الأثرم قال: حدثنا عفان قال: حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن الشعبي قال: لا أدري نصف العلم. أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبيد الله بن محمد الحنائي الشيخ الصالح وأبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن النجاد إملاء قال: حدثنا أبو يحيى الناقد قال: حدثنا خالد بن خداش قال: سمعت مالك بن أنس قال: كنا جلوسا عند أيوب فسأله عمر بن نافع عن شيء فلم يجبه أيوب، فقال له عمر: لا أراك فهمت. قال: بلى. قال: فما لك لا تجيبني؟ قال: لا أعلم. قال مالك: ونحن نتكلم. أخبرنا علي بن أحمد الرزاز قال: حدثنا أحمد بن سلمان قال: حدثنا أبو يحيى الناقد قال: حدثنا خالد بن خداش قال: سمعت الفضيل بن عياض قال: سئل أيوب في هذا المسجد عن شيء فقال: لا أدري. فقال له الرجل: دلني على من يدري. فقال أيوب: لا أدري ولا أدري من يدري. أخبرنا محمد بن عبيد الله الحنائي قال: حدثنا أحمد بن سلمان النجاد قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول قال عبد الرحمن بن مهدي: سأل رجل من أهل المغرب مالك بن أنس عن مسألة فقال: لا أدري. فقال: يا أبا عبد الله، تقول لا أدري؟ قال: نعم، فبلغ من وراءك أني لا أدري. أخبرنا علي بن الحسين صاحب العباسي قال: أخبرنا علي بن الحسن الرازي قال: أخبرنا أبو علي الحسين بن القاسم الكوكبي قال: حدثنا أحمد بن عبيد قال: أخبرنا الهيثم بن عدي عن مجالد قال: سئل الشعبي عن شيء فقال: لا أدري. فقيل له: أما تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه أهل العراقين؟ قال: لكن الملائكة لم تستحي حين قالت: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أخبرنا أبو القاسم الأزهري وأبو يعلى أحمد بن عبد الواحد الوكيل قال: حدث قال: أخبرنا محمد بن جعفر التميمي الكوفي قال: أخبرنا ابن الأنباري قال: حدثني محمد بن المرزباني قال: حدثنا أحمد بن الصقر الكتاني قال: ابن المقفع: من أنف من قول لا أدري تكلف الكذب. أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن علي بن عبيد الله الرقي قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن أحمد البزاز قال: حدثنا محمد بن يحيى النديم قال: أخبرنا المبرد قال: قال بعض الأوائل: لقد حسنت عندي لا أدري حتى أردت قولها فيما أدري. أخبرنا البرمكي قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بخيت قال: حدثنا عمر بن محمد الجوهري قال: حدثنا أبو بكر الأثرم قال: وسمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يستفتى فيكثر أن يقول: لا أدري، وذلك فيما قد عرف الأقاويل فيه، وذلك أنه يسأل عن اختياره فيذكر الاختلاف، ومعنى قوله لا أدري أي لا أدري ما أختار من ذلك، وربما سمعته يقول في المسألة لا أدري ثم يذكر فيها أقاويل. أخبرنا محمد بن أبي علي الأصبهاني قال حدثنا أبو الفرج محمد بن الطيب البلوطي قال حدثنا عبد الوهاب بن عيسى المروزي قال سمعت إسحاق بن أبي إسرائيل يقول سمعت حماد بن زيد يقول كان لنا قاص يقول في قصصه الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام على الهلكة.